الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على سنن الإمام أبي داود رحمه الله في كتاب الحدود منه، وكنا انتهينا في آخر باب من كتاب الحدود، باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: قال: باب في الرجل يصيب من المرأة دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الإمام. باب في الرجل يصيب من المرأة التي لا تحل له دون الجماع، بمعنى أنه يصيب منها القبلة والملامسة ونحو ذلك، فيتوب قبل أن يأخذه الإمام. أي ما حكمه وما الذي يجب في حقه؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد، وهو ابن مسرهد. قال: حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي. قال: حدثنا سماك عن إبراهيم. سماك بن حرب صدوق، وإبراهيم هو بن يزيد النخعي. قال: عن علقمة بن عن علقمة والأسود. نعم. قال: قال عبد الله. كلاهما النخعيان وكلاهما ثقة، وقد ذكروا أن علقمة والأسود وعبد الرحمن قالوا: هؤلاء أهل بيت خلقوا للجنة. علقمة النخعي والأسود عبد الرحمن، لكثرة عبادتهم وإقبالهم على الله وإكثارهم من الصلاة والصيام والخير، ذكروا فيهم ما سمعته. نعم. قال: قال عبد الله: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها ما دون أن أمسها، فأنا هذا فأقم علي ما شئت. قال عبد الله، وهو ابن مسعود رضي الله عنهم: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها ما دون أن أمسها. جاء رجل، هذا الرجل هو أبو اليسر، واسمه كعب بن عمرو السلمي، وهو بدري من أهل بدر. هذا الرجل هو أبو اليسر كما جاء مصرحا به في جامع الترمذي، وحديثه في صحيح المسند. يقول أبو اليسر: أتتني امرأة تبتاع تمرا فقلت: إن في البيت تمرا أطيب منه، فدخلت معي فأهويت إليها فقبلتها. وهو حديث صحيح. أبو اليسر اسمه كعب ابن عمرو السلمي، بدري شهد بدرا. وقد جاء أنه نبهان التمار، وإسناده ضعيف جدا، وجاء أنه ابن غزية ولا يصح، وجاء أنه معتب الأنصاري ولا يصح أيضا، وجاء أنه أبو مقبل عامر بن قيس. يقول العيني بعد أن ذكر ست الأقوال في هذا الرجل، قال: واعلم أن كون الرجل في الحديث المذكور أبو اليسر هو أصح الأقوال الستة. يقول العيني في شرح البخاري: واعلم أن كون الرجل في الحديث المذكور أبو اليسر هو أصح الأقوال الستة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها ما دون أن أمسها. يقول النووي رحمه الله: معنى عالجها أي تناولها واستمتع بها، والمراد بالمس الجماع، ما دون أن أمسها يعني يجامعها. والمعنى عالجها أي تناولها واستمتع بها، والمراد بالمس الجماع. قال: ومعناه استمتع بها بالقبلة والمعانقة وغيرهما من جميع أنواع الاستمتاع إلا الجماع. نعم. قال: فقال عمر: قد ستر الله علي. فأنا هذا. قال: فأنا هذا، فأقم علي ما شئت. يعني أقم علي ما شئت، فيه ما كان عليه الصحابة من خوفهم من الله، فإن هذا الرجل إنما قبلها قبلة واحدة، ومع ذلك لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فعله خاف خوفا شديدا من الله. وفي جامع الترمذي قالوا: حتى خشي أن يكون من أهل النار. في جامع الترمذي أن أبا اليسر خشي أن يكون من أهل النار بسبب إيش؟ نعم، قبلة قبلها، لأنهم كانوا يتورعون يتحروا يخافون الله خوفا شديدا. قبلة، اليوم ربما الإنسان يفعل الموبقات والفواحش ولا يبالي، لكن الواحد منهم يريد أنهم يتحلل، يريد منه أن يتطهر، يريد أن يتطهر إذا وقع زلة أفوة معصية ولو يسيرة. يعني قد جاء بإسناد حسن أن أبا عبيدة بن الجراح صلى العشاء وبصق في المسجد، صلى العشاء وهو خارج بصق في المسجد، فلما أوى إلى فراشه ذكر البصقة أنه تفل في المسجد، فقام من فراشه وذهب إلى المسجد وظل يبحث عن تلك النخامة حتى وجدها فدفنها، وقال: الحمد لله أنه لم تكتب علي الليلة خطيئة، الحمد لله أنه لم تكتب علي الليلة خطيئة. فانظر يعني بسقها في المسجد، بسقها كيف قام من الفراش وترك لذيذ النوم ذاهب إلى المسجد خائفا وجلا، ولما وجدها ودفنها حمد الله أنه ما كتبت عليه معصية ولو كتبت عليه خطيئة. فما أعظم إخواني في الله أن يكون الإنسان هذا حاله، نسأل الله أن يرحم ضعفنا وأن يغفر لنا. نعم. قال: فقال عمر: قد ستر الله عليك، لو سترت على نفسك. هو في حديث أبي اليسر أنه أتى إلى أبي بكر أولا، قال: إني صبت امرأة وحصل وحصل، فأبو بكر قال له: اذهب فاستر على نفسك، ستر الله عليك استر على نفسك. أبى، أتى إلى عمر فقال له عمر نفس الكلام، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له شيئا قال له نفس الكلام: قد ستر الله عليك لو سترت على نفسك. نعم. قال: فلم يرد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا، فانطلق الرجل فأتبعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا فدعاه فتلى عليه: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إلى آخر الآية. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، أله خاصة أم للناس؟ فقال: للناس كافة. تلا عليه: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. والمراد بالحسنات هنا الصلوات الخمس، الصلوات الخمس كما قال بعض المفسرين يذهبن السيئات، الصلوات الخمس تدخل في هذا دخولا أوليا، وإلا فقد قال عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة إيش؟ الحسنة ماذا؟ تمحها. نعم. يقول الحافظ في الفتح: واستدل بهذا الحديث على عدم وجوب الحد في القبلة واللمس ونحوهما. قل الحافظ: واستدل بهذا الحديث على عدم وجوب الحد في القبلة واللمس ونحوهما. قال: وعلى سقوط التعزير، وعلى سقوط التعزير عمن أتى شيئا منها وجاء تائبا نادما، وعلى سقوط التعزير عمن أتى شيئا منها وجاء تائبا نادما. يفهم منه إيش؟ يفهم منه ماذا؟ أن الذي لم يأتي تائبا نادما وإنما أمسكنا بأنه إيش؟ يعزر. يقول الحافظ: واستنبط منه ابن المنذر أنه لا حد على من وجد مع امرأة أجنبية في ثوب واحد. يقول الحافظ: واستنبط منه ابن المنذر أنه لا حد على من وجد مع امرأة أجنبية في ثوب واحد. يقول الحافظ، يقول العيني بدر العيني، يقول: سلمنا في نفي الحد ولا نسلم في نفي الأدب سيما في هذا الزمان. يقول العيني: سلمنا في نفي الحد، نعم، لكن لا نسلم في نفي إيش؟ الأدب، أنه لابد من أن يعزر. يقول: سيما في هذا الزمان. أي زمان؟ نعم، زمان العيني والحافظ ابن حجر، فإنهما كانا متعاصران كما هو معلوم ومعروف. ذاك الزمن لا توجد شاشات ولا تلفزيونات ولا دشوش ولا توجد جوالات ولا واتساب ولا يوجد فيه ماذا؟ فيسبوك، ولا توجد هذه البلايا الموجودة التي عم بها الفحش وطم. ومع هذا يقول: سيما في هذا الزمان، يعني الذي يرى أن المنكرات قد ماذا؟ تفشت فيه، فكيف لو رأوا مثل زماننا الذي نعيشه، صلى الله عليه وسلم والعافية. والحافظ ابن رجب يقول: هذا الذنب الذي أصابه ذلك الرجل وسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية بسببه كان من الصغائر، كان من الصغائر. قال: وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الصلاة إنما تكفر الصغائر دون الكبائر. قال: فقال رجل من القوم: يا رسول الله، أله خاصة أم للناس؟ فقال: للناس كافة. هذا استدل به على القاعدة التي تنص على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. للناس كافة. ومثل حديث من؟ تذكرون حديث أيضا بهذا المعنى يدل على هذا أيضا؟ حديث الرجل الذي كان يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابنه ويلاعبه، فقال له عليه الصلاة والسلام: تحبه؟ قال: إيش؟ أحبك الله كما أحبه. ثم إن هذا الغلام مات، فجلس الرجل في بيته حزينا، فسأل عنه عليه الصلاة والسلام فقالوا: إن ابنه الذي كان يأتي به قد مات. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا يسرك أنك لا تأتي غدا بابا من أبواب الجنة إلا وجدته إيش؟ يفتحه لك. فقال الصحابة: أله خاصة؟ قال: بل لكم عامة، بل لكم عامة. فهذا الحديث وهذا الحديث يدل على القاعدة المذكورة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب في الأمة تزني ولم تحصن. باب في الأمة تزني ولم تحصن، نعم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير. إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير. هذا حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن. يقول الخطابي رحمه الله: فيه وجوب إقامة الحد على المماليك، إلا أن حدودهم على النصف من حدود الأحرار، لقوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فعليهن فعليهن الضمير يعود على من؟ على الإماء، وهذا نص فيهن. ولهذا قال العلماء الأمة إذا زنت فإنها تقلد كم؟ 50. نعم نصف. كم تقلد؟ 50 قلد. فعليهن النصف ما على المحصنات. طيب والعبد؟ والعبد أيوة الجماهير أنه يقاس عليها فيقلد أيضا 50. وخالف في ذلك داود بن علي الظاهري وابن حزم فقالوا يقلد 100 مثل الحر. لماذا؟ قالوا لأن الآية إنما جاءت في إيش؟ نعم في الأمة. وطبعا أن الظاهرية معلوم أنهم لا يقولون بإيش؟ بالقياس، لا يقولون بالقياس. والصحيح قول الجمهور هو واحد، العبد واحد، العبد والأمة واحد. لهذا يقول الخطابي وإن كانوا ذوي أزواج لأن الرجم لا يتنصف، لأن الرجم لا يتنصف. فالأمة إذا زنت سواء كانت محصنة، سواء كانت متزوجة أقصد أو غير متزوجة، الحد في حقها واحد الجلد، لأن الرجم لا يتنصف. يعني إيش نفعل؟ ها؟ نرجمها إلى النصف بس، إلى أن تقول أنا قاربت الموت، نقول خلاص يكفي هذا الكلام. نعم. فلهذا الجماهير سلفا وخلفا أنه لا رجم على العبيد إلا أبا ثور، فإنه خالف وقال بالرجم. إلا أبا ثور فإنه خالف في هذا وقال بالرجم، والصواب كما سمعتم. قال إذا زنت ولم تحصن، في إشكال أنا ولا ما في إشكال؟ إذا زنت ولم تحصن يعني ظاهر أنها إيش؟ إذا كانت محصنة في الحكم غير ذلك. لكن قال بعضهم هذه اللفظة غير محفوظة، هذه اللفظة حكم بعضهم بشذوذها لأنها شاذة. قالوا وقد روي هذا الحديث من طريق غير هذا ليس فيه ذكر الإحصان. وقال بعضهم وقال بعضهم، وهذا ملحوظ يا إخوان لو تأملت في لفظ الحديث، وقال بعضهم إنما هو مسألة عن أما زنت ولا زوج لها. السائل يقول إيش؟ إيش الحديث؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قالوا في هذا إنما هو مسألة عن أمة زنت ولا زوج لها، فقال تقلد كما تقلد ذوات الأزواج، وإنما هو اتفاق في المسؤول عنه، اتفاق في المسؤول عنه وليس بشرط يتعلق به الحكم. يعني سئل عليه الصلاة والسلام عن امرأة هذا حالها، هذا حالها أنها ليس لها زوج، إيش حكمها؟ بيّن ذلك أن حكم هذه المرأة بعينها بذاتها. والعبرة في هذا كما تعلمون بالعموم، فليس معنى هذا كما سمعتم أنها إذا كانت قد تزوجت الحكم يختلف. وقد اختلف الناس في المملوكة إذا زنت ولا زوج لها، اختلف الناس في المملوكة إذا زنت وليس لها زوج، فقال ابن عباس ليس عليها حد، وهذا ثبت عنه بإسناد صحيح. يقول ابن عباس ليس عليها حد، إذا كانت ما تزوجت لم تحصن ليس عليها حد. وهكذا قال طاووس، واستدلوا بالآية. إيش تقول الآية؟ نعم، فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات. أحصن، والحديث الذي معنا إذا زنت ولم تحصن، فقالوا معنى ذلك أن إذا كانت غير محصنة مفهومه أن حكمها يختلف عن ذلك. فقال ابن عباس وقال طاووس بن كيسان وجماعة لا حد عليها، وقال أكثر الفقهاء تجلد وإن لم تتزوج، تجلد وإن لم تتزوج. وقالوا مدى الإحصان فيهن الإسلام، مدى الإحصان فيهن الإسلام. ولهذا قرأ هذه الآية عاصم في رواية شعبة وحمزة والكسائي فإذا أحصن بفتح الهمزة، فإذا أحصن. ومعنى أحصننا يعني إيش؟ أسلمنا. فهذا هو الصحيح أن الأمة لا يختلف حكمها سواء كانت متزوجة أم غير متزوجة، الحكم فيها واحد أنها تجلد على النصف. يقول بعد هذا: ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير. إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها. طيب أي ثلاث في الرابعة؟ فبيعوها ولو بضفير. يقول الخطابي: وفيه دليل على أن الزنا عيب في الرقيق، أن الزنا عيب في الرقيق، ولذلك حط من القيمة وهضم من الثمن. طيب إن زنت فجلدوها، إذا زنت آمة أحدكم فليجلدها. من الذي يقوم بالجلد؟ سيدها. ظاهر اللفظ الآن سيدها، وسيأتي هذا في الحديث الثاني صراحة. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن شهاب: لا أدري في الثالثة أو الرابعة، والضفير الحبل. قال: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها ثلاث مرار، فإن عادت في الرابعة فليجلدها وليبيعها بضفير أو بحبل من شعر. قال: حدثنا ابن النفيل قال: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه. لاحظ كل أسانيد متكررة علينا جدا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث قال: في كل مرة فليضربها كتاب الله ولا يثرب عليها. وقال: في الرابعة فإن عادت فليضربها كتاب الله ثم ليبعها ولو بحبل من شعر. ثم ليبعها، والأمر بالبيع عند الجمهور للاستحباب لا للوجوب. ثم ليبعها، الأمر عند الجمهور للاستحباب، وقال داود بن علي وأهل الظاهر للوجوب، للوجوب، واللي يظهر والله أعلم قول الجمهور. فالجمهور صرفوه عن ظاهره تمسكا بالأصل الشرعي، وهو أنه لا يجبر أحد على إخراج ملكه، لا يجبر أحد على إخراج ملكه لملك آخر بغير شفعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في إقامة الحد على المريض. باب في إقامة الحد على المريض. إذا سرق ثم مرض ثبتت عليه السرقة بسرقة ما فيه النصاب، زنى ثم مرض، قتل ثم مرض، نقول: ننظر، إن كان مريضا مرضا يرجى برؤه فهذا ينتظر حتى يبرأ ويقام عليه الحد، سواء زنى سواء سرقة سواء كان قصاصا. إذا كان المرض مرضا يرجى برؤه فكما سمعتم ينتظر به، لكن المشكلة إذا مرض مرضا لا يرجى إيش؟ برؤه. إذا عياذا بالله زنى ثم أتاه مرض من هذه الأمراض التي يعني من أسباب الوفاة، والتي ربما تطول مع الإنسان إن لم يمنع الله عليه بالشفاء، كالفشل الكلوي، كالسرطان، كأمثال ذلك، كيف يكون الأمر؟ الباب حول هذا، فيما إذا مرض مرضا لا يرجى برؤه. نعم. قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني صدوق أخرج له أبو داود. قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أبو أمامة ابن سهل بن حنيف صحابي صغير، وقد بين هنا أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحديث صحيح خلافا لمن أعله بالإرسال، الحديث صحيح. نعم. قال: أنه اشتكى رجلا منهم حتى أضني فعاد جلدة على عظم. عاد جلدة على عظم، يعني صار الآن ميؤوس يعني من شفائه. نعم. قال: فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها. نعم، ميؤوس من شفائه، إلا أن شاء الله دخلت عليه جارية لبعضهم ف فهش لها يعني ارتاح وخف لتلك الجارية فوقع عليها. وبهذا إخواني في الله نعلم خطر الخلوة بالمرأة, خطر الخلوة بالمرأة, وأنه مهما يكون الإنسان لا يأمن على نفسه. ما نقول هذا مريض عاجز, انظر الآن هذا رجل من الأنصار أذني حتى عاد جلد على عظم, ولما رأى هذه الجارية ما صبر عنها. وكذا ما تقول هذا شيخ كبير, ما تقول هذا إنسان كبير, ولا نحو ذلك من هذه الأمثال أو من هذه الأعذار. نعم. قال فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه وأخبرهم بذلك, وقال استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, فإني قد وقعت على جارية دخلت علي, فذكروا ذلك للرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وقالوا ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به, لو حملناه إليك لتفتحت عظامه, ما هو إلا لتفسخ. قال لو حملناه إليك لتفسخت عظامه, ما هو إلا جلد على عظم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأخذوا له 100 شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة. نعم, الشمراخ معروف الغصن الذي عليه البسر, إيش تسمونه, الكتب, احنا نسميه الكتب عندنا, هذا اللي يكون عليه التمر تقطعوا فيه التمر نسميه الكتب, إيه الشمراخ, فيضربوه به ضربة واحدة. وبهذا أخذ الشافعي وأحمد, بهذا أخذ الشافعي وأحمد أن من زنى وكان مريضا مرضا لا يرجى برؤه فإنه يؤخذ له عود ثم يقطع 100 شمراخ ويضرب به ضربة واحدة, يضرب به ضربة واحدة. وقال مالك هذا يعتبر جلدة, جلدة واحدة فقط. والصحيح ما ذهب إليه أحمد والشافعي, ويستدل أيضا لهذا بقصة أيوب عليه السلام, وخذ بيدك إيش ضغثا فاضرب به. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير أخبرنا إسرائيل قال حدثنا عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه قال فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا علي انطلق فأقم عليها الحد, فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع, فأتيت فقال يا علي أفرغت, قلت أتيتها ودمها يسيل, فقال دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد, وأقيم الحدود على ما ملكت أيمانكم. قال أبو داود كذلك رواه أبو الأحوص عن عبد الأعلى, ورواه شعبة عن عبد الأعلى فقال فيه قال لا تضربها حتى تضع, والأول أصح. والحديث صحيح إلا لفظة وأقيم الحدود على ما ملكت أيمانكم, فإنه موقوف على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب, إلا لفظة وأقيم الحدود على ما ملكت أيمانكم فإنه موقوف. وقوله دعا حتى ينقطع دمها هذا بالنسبة للمريض الذي إيش, نعم, يرجى برؤه, للمريض الذي يرجى برؤه دعا حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد. وأقيم الحدود على ما ملكت أيمانكم فيه أن السيد هو الذي يقيم الحد على العبد, وذهب الجمهور إلى هذا, إلى أنه للسيد أن يقيم الحد على عبده, وخالف في ذلك الحنفية فقالوا لا يقيمه إلا السلطان, لا يقيمه إلا السلطان فقط, والصحيح قول الجمهور. ثم إن الجمهور اختلفوا هل يقيم السيد جميع الحدود أم هو خاص بالزنا, لأن معنى حديث أبي هريرة وزيد بن خالد إذا زنت أمت أحدكم إيش فليجلدها, فجاء في ماذا, في الزنا. وهذا الآن أقيم الحدود معلوم أنه ماذا, فجرت جارية لأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ثم ذهب الأوزاعي وجماعة إلى أن الحد, إلى أن السيد لا يقيم إلا حد ماذا, الزنا فقط. وذهب الشافعي إلى أن للسيد أن يقيم جميع الحدود, واستدل بأن ابن عمر قطع يد عبد من عبيده سرق, وهذا ثبت عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن ابن عمر قطع يد عبد من عبيده سرق. وجاء عن عائشة أيضا هذا أنها قطعت يد عبد كما في الموطأ. وجاء أن حفصة أمرت بجارية لها سحرتها ماذا فقتلت. فمن ثم ذهب الشافعي إلى أن للسيد أن يقيم جميع الحدود. طيب باقي الأبواب إن شاء الله نتمها بإذن الله في درس العصر. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.